اسم الله حضرة النبي. بسم الله عليك عليك يا سيدي. طلع النبي تقول الله يرضى عن سيدنا محمد. صلوا على سيدنا محمد. بس عليك يا شيخ محمد. بس عليك يا مولانا. الله اكبر. عليك حبيب. انت سيدي. ولا كده راح نص عليك. Oh, my God. لا اله الا الله نعم وبدلوا Oh, فليتقوا يقولون أنه محمد يا رب يا رب. Thank you. Oh,